بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالوا بقى نتكلم في الاستنجاء علشان نشوف بقى نواقض الوضوء. الأصل إن أي إنسان عاوز يتوضأ بيخش يستنجى الأول. طب الشيخ ليه ذكر الوضوء قبل الاستنجاء؟ لأن قد يتوضأ الإنسان ولا يذهب للاستنجاء، صح ولا غلطان؟ أخرج ريح، ما حدش قال له روح استنجى، يعمل إيه؟ يروح يتوضأ. لمس إيده واحدة ست، هيروح يستنجى ولا هيتوضأ؟ هيتوضأ. فيعني ما تشغلش بالك بالمسألة دي. الاستنجاء هو طلب النجاة. يا اخوانا الحقوني، في ايه؟ واحد عايز يدخل دورة المية تعبان، ففي اذى في بطنه. الاذى ده ايه اللي يحصل؟ عايز يخرجه. عملية الاخراج اسمها ايه؟ استنجاء. طيب ركز مع مولانا. احنا قلنا زمان ان ادوات الطهارة اربعة، او وسائل الطهارة اربعة. الاصل اللي هو ايه؟ ها؟ اللي هو الماء. طيب والبدل، البدل ايه؟ ها؟ البدل التراب. طب الحجارة بستخدمها في ايه؟ في الاستنجاء. طب والدباغ بستخدمه في ايه؟ ها؟ في طهارة جلود الميتة وبعد كده اغسله. اذا احنا النهاردة هنستخدم في عملية الاستنجاء وسيلتين. الوسيلة الاولى الماء، الوسيلة الثانية الحجارة. يا مولانا احنا ما بنستخدمش الحجارة. ايوه بس افرض اتزنقت، رحت في رحلة والرحلة بتمشي في الارض الصحراوية ومعانا ازازة مية، اعمل ايه؟ يا سيدي وفر المية للوضوء، وفر المية للشرب. بدل ما تستخدم مية كثيرة ممكن نستخدم مية قليلة. ازاي؟ نقول لك يا سيدي، اذا الاستنجاء شرعا لغة، ها؟ طلب قطع الأذى. شرعا ازالة الخارج النجس، ازالة الخارج ليها. طيب بيخرج من فين يا مولانا؟ بيخرج من القبل اللي هو قدام، وبيخرج من الدبر، الدبر اللي هو الخلف. بيخرج من القبل ايه؟ قال البول والودي والمزي وايه كمان؟ لا قدر الله عيان، ممكن يخرج دم نجس برضه. لكن المني على مذهب الامام الشافعي ان المني ايه؟ طاهر. فلو انسان نام واحتلم، المني ده اللي جه في الهدوم حكمه طاهر ولا نجس؟ كانت سيدة عائشة تفركه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يسن إذا كان يعني رطب أن يغسل، إذا كان إيه؟ مبلول، إن هو إيه؟ يغسل. طب أنا ما غسلتوش، مش مشكلة، لأن المني عبارة زي المية، ما هي المية طهرة، وما دام المية طهرة مفيش مشكلة. طيب دلوقتي الاستنجاء اللي احنا بنتكلم فيه يا سيدنا، الوسيلة بتاعته الماء، صح؟ طيب في الماضي مع شدة يعني فقر المياه، احنا في نعيم الحمد لله، يوم عامل ايه؟ يجيب احجار وينظف بيها فتحة الشرج، حجر كده له طرف وينظف بيه الخارج من الغائط، ثم يتبعه بالمياه. يبقى عمل ايه؟ استخدم شوية مياه ايه؟ بسيطة. طيب ايه رايك يا مولانا ان هو هيستخدم الميه فقط؟ ينفع. هيستخدم الحجر فقط؟ ينفع، بس يكون ثلاث احجار، خمسه سبعه، سنه الوتر. اتفقنا؟ طيب هنا الاستنجاء واجب، حكمه واجب من البول والغائط. هو عايز يتبول يبقى لازم يستنجى وينظف نفسه، عايز يتغوط ايه المشكله؟ ما ينظف نفسه، مفيش مشكله خالص. والغائط مش البراز، لا، الغائط عبارة عن الحفرة، الإنسان بيحفر حفرة ويتغوط الخارج منه بعد كده يقوم ردمه. شفت الإسلام بيعلمنا النظافة إزاي؟ ده يهودي مدح المسلمين في حكاية الطهارة دي الفطرة، لو شفت القطة تلاقيها بعد ما تتغوط تقوم يعمل ايه؟ تردم. اسألها، هات قطة واسألها. لا نوز لك نوز. والله انا شفتها بعيني، بعد ما تتغوط تعمل ايه؟ تردم، بتردم. فالغائط يسموه الغائط يعني المنخفض من الارض. فكانوا زمان يعملوا حفرة بسيطة يتغوط فيها، بعد ما يخلص يعمل ايه؟ يستنجى وينظف نفسه، يوم رادم عليها تبقى الارض عادي، لا ذباب يجي عليها، وبعد كده يقف على وشنا، بعد كده يجي في الاكل، بعد كده نصاب بامراض. ابدا، الاسلام دين نظافة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من انظف الناس. طيب الآلة قلنا، المية قلنا، الحجارة. طب انا يا مولانا بقى عاوز استخدم الحجارة وبس. على فكرة في حاجة تنوب منام الحجارة دلوقتي. اتزنق الانسان في حمام بيعمل ايه؟ خد قالع جامد للنجاسة مش مائع، يعني ما يروحش يستنجى بنزين يضره، استنجاش برملة تبهدله، وما اللي يستنجى بطراب يبهدله، يستنجى بمنديل ورق، خرقة، حتة قماشة، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. انسان مزنوق ومفيش مية يعمل ايه؟ استخدم مناديل ليها الورق دي، مفيش اي مشكلة خالص، تقوم مقامها. طيب انا بقى عاوز استخدم الاحجار وفقط، براحتك بس عدة شروط. الشرط الاولاني الا يجف الخارج النجس. طب لو نشف يبقى لازم المية تتعامل معاه. رقم اثنين الا يختلط بغيره، لا قدر الله كان مريض بشرق بحاجة زي كده، فالغائط اللي نازل فيه دم، كان بيحط مراهم او كان عنده زي اسهال كده، حاجة جامدة شديدة كده، فالغائط خرج عن المحل اللي هو فتحة الشرج، فدخل كده في اجزاء من جسمه يمين او شمال. في الحالة دي تعين الايه؟ الماء. التلات حالات الاخر دول يبقى لازم استخدم مين؟ اذا اختلط بغيره، اذا جف، اذا خرج عن مين؟ عن المحل. طيب حكم الاستنجاء ممكن يبقى واجب. واحد تبول، الزنق، لازم ينظف نفسه. طيب خليك معايا، هو انت قلت لي ايه الخارج؟ قلت لك ودي، وقلت لك بول، وقلت لك ايه؟ ها مزق. الودي دي قطره قطرتين ثلاثه من البول، بس يبقى لونها ابيض، تيجي مع البرد، مع يشيل حاجه تقيله، فيلاقي كده على حافه الاله بتاعته في قشره كده، دي الطهاره منها عادي بغسل الحاجه اللي جت فيها مره وخلاص. طب البول يطهر مره برضه، طب اتنين تلاته سنه. طيب المزي، المزي ده سائل رقيق لزج يخرج عند الشهوه، بعد كده حتى خروجه انت ما بتشعرش بيه، ما فيش شهوه عند خروجه، وضربك جعله عند مقدمه الجماع، حكمه زيه زي البول بالظبط. طب المني، المني اتفقنا ان هو ايه؟ طاهر. المني ايه يا سيادنا؟ طاهر. طب ايه رايك يا مولانا ان واحد اخرج ريح فقط راح رايح استنجى؟ مكروه، النووي نص على ذلك، لان ده نوع من انواع الوسوسه. الريح نفسه مش مشكله، فاخرج ريح راح رايح يستنجى عشان اخرج ريح، النووي قال يا سيادنا بالايه؟ بالكراهه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علي توضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله الله على الازهر، الله الله الله اكبر ام الدنيا كمان واكتر، لو قلت اوصفها انا مش هنصفها وكفيها. الله الله.